وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها الحث على التسمية عند الطعام، وأن المشروع للمؤمن أن يسمي الله في أوله وأن يحمد الله في آخره، أي طعام كان، تمر أو شيء مطبوخ أو غير ذلك، يبدأ بالتسمية وينتهي بالتحميد. في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مع أصحابه لا يبدأون حتى يبدأ، يتأدبوا معه عليه الصلاة والسلام، إذا حضروا للطعام لم يبدأوا حتى يبدأ، وهكذا ينبغي لمن كان مع كبير القوم لا يبدأون حتى يبدأ. فجاء أعرابي كأنه يدعى إلى الطعام، فأمسك النبي بيده، وجاءت جارية كانها تدعى، يعني صغيرة، بنت صغيرة، فأمسك بيدها وقال: إن الشيطان جاء بهذين ليستحل بهما الطعام، لأنهما هذا جاهل وهذه صغيرة ما هم مسمين ليستحل بهما الطعام، والشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله يشارك فيه. هذا يدل على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يسموا الله في طعامهم ولا يدعوا للشيطان فرصة. وهكذا حديث أمية بن مخشي: إذا كان إنسان يأكل ولم يسم الله، فلما كان في آخر الطعام سمى الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان الشيطان يأكل معه، فلما سمى الله قاع الشيطان كل ما في بطنه بسبب التسمية. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يلاحظ التسمية عند بدء الطعام والحمد عند النهاية، إذا انتهى يقول: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، كما يأتي. في الحديث الآخر أن أعرابيا جاء في طعام يكفي الستة، كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فأخذه بلقمتين لأنه لم يسم الله وشاركه الشيطان في ذلك. هذا فيه الحث على التسمية، وأن المؤمن في طعامه وشرابه يسمي الله حتى لا يشركه أعداء الله. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. تسمية الواحد تجزي لها بقية؟ نعم، تسمية الواحد لا ما تجزي، كل واحد يسمي. نعم، أحسن ما يلاحظون حسبة البداية فضلنا لكبير القوم يبدأ ونهاية كل من انتهى خلص، ما هو بلزوم ينتظر أحد له، لكن إذا كان عادتهم العقوبون يجب لا يكون لا يكدر عليهم. التسمية مع كل لقمة، التسمية مع كل لقمة، لا التسمية في الابتداء بس والحمد، وإذا سمى متفهمة والحمد عند آخر شيء. مثلا الشخص له هدية وأي يحتاج لزميل مثلا، شو معنى؟ إذا أعطى إنسان هدية أعطاها بعض الزملاء لكن ما يخالف، جزاك الله خير. صحة حديثكم يا أبو الله رجل سيدك أنت معنا الصحيح. يقول هنا في حاشية إسناد المثنى بن عبد الرحمن خزعي هو مجهول. ما رجل سيدك يستخدم الإنسان وهو يأكل يده اليسرى مع الطعام وكان عليه أثار طعام. نعم. يستخدم اليد اليسرى مع اليمنى في تقطيع اللحوم أو. ما في إذا استخدم اليسرى يستعين بها فلا بأس. صلى الله عليه. لكن لا يأكل بيمينه. النبي كان يستعين باليسرى. استقطع اللحم ونحوه. يا العقل إذا كان فيها طعام إذا كان فيها شلعق أنا. قول أعوذ بكلمات الله التامات وبعزة الله تامات. أو بكلمات الله التامات وشرها. وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو أحال كلها طيب. جائز أحسن الله. كلها طيب. هل هو دعاء ذات أو دعاء صفة؟ ها؟ تعوذ بالله، تعوذ بصفات الله. تعوذ بصفات الله. صلى الله عليك. هكذا إذا كان القوم مدعوين عند شخص ولم يجلس معه لا يأكلون حتى يقول لهم سموا مثلا كما يقال سموا الله فيكم نائبة. النائبة إذا هم قدموا لا يأكلوا ما يحتاج هذا. يحسن يعمل بالظاهر يعني. يقول يسأل في نسبة إبراهيم هل يدعى بصلاة الفجر؟ لا السنة يقول في الغسل والدعوة على العداء صحيح دليل فجر لا صاحب الطعام إذا كان الفجر ما في يقوله بارك الله دليل أحسن الله إذا كان صاحب الطعام نصراني هل يؤكل عنده؟ إذا كان نصراني مستأمن هذا واليهود كذلك طعامهم حل لنا طعام أهل الكتاب في نفس طعام أهل الكتاب حل لنا وإذا لم يسمي سملت